صلاة المغرب نقرا جماعة؟ لا لا لا لا التعليم نعم أحد أنه يقرأ أنه فرد يعني في جميع المساجد. المقصود القرآن للتعليم يعني إنسان يقرأ والآخرين يستمعون إليه يصححون له هذا هو الصحيح. أما جماعة إنا طينا هكذا ما يقرأ جماعة؟ لا ما يقرأ. أنا لا ينبغي الإنسان ما دام يرى يفر جامعه لا بد يتقدم ما يأتي الكسر ويصلي ويرى الفر جامعه هذا من جهة المسلمين. نعم نعم يتقدم ولو كان كيلو ما دام وش عليه. نعم يا أخي هو في مصلحة هو يسد فرجة حتى لا يدخل الشيطان. نعم كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره صلوات الله ما يضع على السرة وإنما على صدره عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.